ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بك اللهم ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهاديا ورسولا. وهكذا أيها الأحبة الكرام، قام الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم بمدينة القاهرة يؤدون ركعتي السنة في هذه الجمعة التي تواكب احتفال الشرطة بعيدهم. وصاحب الدعوة في هذه الجمعة والسيد اللواء حبيب العدل وزير الداخلية، ويرافقه في هذا اليوم الكريم وفي هذا الحفل الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، وعدد كبير من السادة الضباط اللواءات قيادات الشرطة العاملين في هذا المجال الكريم والذين تقلدوا مناصب أخرى محافظين وغيرهم. فمعنا من المحافظين السيد اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط، والسيد اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية، وعدد كبير من السادة اللواءات الذين يحرسون مصر من الداخل، هم صمام الأمان في هذا البلد العزيز. استفادوا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير أجناد الأرض، فكل فرد في مصر إذا نادى المنادي يكون جنديا في أرض مصر يدافع عنها بماله وبنفسه وبروحه وبأولاده وبكل غال لديه. وهذا ما حدث منذ 58 عاما، فلما حاول الإنجليز أن يحتلوا مدينة الإسماعيلية وظنوا أن الأمر سهل لأنه لم يوجد ساعتها في مدينة الإسماعيلية من ضباط القوات المسلحة ما يمنعهم من ذلك، هب أبناء الشرطة وجعلوا من أنفسهم حوائط بشرية وفعلوا كل ما يستطيعون، حتى استشهد منهم 50 بطلا يقولون لكل الأجيال التي تأتي بعدهم: مصر فوق الجميع، مصر وكرامتها وعزتها أغلى من أرواحنا. ولذلك فإن أبناء الشرطة يحتفلون بذلك ونحتفل معهم. وخطيبنا اليوم أيها الأحبة الكرام هو فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نادى رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله سيد الداعين إلى الله على بصيرة والمجاهدين فيه بإحسان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والنعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده تزداد وتنتشر عند الشكر لله سبحانه وتعالى عليها لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والعقلاء من الناس ينسبون دائما النعم إلى الخالق عز وجل ويزدادون شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه وسيدنا سليمان عليه السلام عندما رأى أحد جنوده يأتيه بعرشه تلك المرأة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام قبل أن يرتد إليه طرفه قبل أن تتحرك عينه قال هذا بفضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا شأن العقلاء، كلما أعطاهم الله النعمة وكلما رزقوا بالنجاح في مسعاهم وكلما زادهم الله من الخير كلما ازدادوا شكرا لله عز وجل. وعلى رأس النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة السلام، نعمة الاطمئنان. ونقرأ القرآن الكريم فنجد عشرات الآيات القرآنية تزكي نعمة الأمان وتبين أن الله سبحانه وتعالى منحها للمتقين. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. ونجد أن القرآن الكريم يقول في آية أخرى مبشرا الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، يبشرهم بنعمة الأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويذكر الخالق عز وجل أهل مكة بنعمة الأمان لكي يهتدوا إلى الرشد ولكي يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من عند ربه، فيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف من أصبح آمنا في سربه، من أصبح آمنا في سربه أي في المكان الذي يعيش فيه أو المكان الذي يسكن فيه، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمان من أجل النعم، لأن الإنسان عندما يكون آمنا في بلده، آمنا في مسكنه، آمنا على نفسه وعلى رزقه وعلى حياته، عندما يكون كذلك يزداد الرخاء. الأمة التي تشعر بالأمان يزيد إنتاجها، يزيد إنتاجها في الصناعة وفي الزراعة وفي كل لون من ألوان الحياة، لأن الخوف يشل العزيمة، يشل العزيمة ويجعل الإنسان لا يعمر ولا يستطيع أن يعمر. لما؟ لأنه خائف، والخائف دائما مضطرب. وتحضرني بتلك المناسبة عبارة لطيفة حكيمة قالها الإمام الفخر الرازي عند تفسيره لقول الله عز وجل عندما دعا سيدنا إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، قال رحمه الله: أستطيع أن أقول بأن نعمة الأمن أهم من نعمة الصحة، أهم من نعمة العافية. ثم قال رحمه الله الإمام الفخر الرازي، قال: وأستطيع أن أقول ذلك لأنك إذا كنت في مكان وربطت إلى جانبك حيوانا مريضا فإنه في هذه الحالة يأكل وينام على قدر استطاعته، مع أنه مريض وينام قرير العين. ولو جئت بحيوان آخر في كامل الصحة، في كامل الصحة، وربطته وربطت بالقرب منه حيوانا مفترسا كالذئب أو ما يشبهه، فإن هذا الحيوان مع صحته لا ينام، وإن أكل يأكل بخوف وباضطراب ولا ينام، مع أن المريض الذي يشعر بالأمان نام ملء عينيه، ومع أن القوي والصحيح الذي رأى حيوانا مفترسا قريبا منه لا ينام. فثبت من ذلك أن نعمة الأمان أهم من نعمة الصحة، وذلك لأن الأمة التي يسودها الأمان تبني وتعمر ويزداد إنتاجها، لأن هذه سنن الله سبحانه وتعالى. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث أخرى كثيرة، فكان من دعواته التي يرددها دائما أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وأمته نعمة الأمان والرخاء ونعمة الاطمئنان. والأمان يزداد وينتشر في الأمة عندما يسودها أيضا العدل، العدل، العدل عندما يسود في أمة لا بد أن يكون من ثماره الأمان والرخاء والاطمئنان، العدل في الأقوال. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، العدل في الأحكام، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل مع العدو ومع الصديق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا،